بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا في الآونة الأخيرة أن العلماء رفضوا أصواتا للتعذيب بأجهزة دقيقة جدا من أجهزة التنصت، وأثبتوا أنها أصوات تعذيب، فهل يعني هذا أن النار في الأرض؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. علم الإنسان ما لم يعلم، وأعطى الإنسان من العلم ما تقوم به حياته، وما يتهيأ بإذن الله لمعرفته بالدار الآخرة، وحجب أمورا كثيرة عن عباد بحكمه. الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وإذا شاء مثل أحد من خلقه على ما يشاء فلا راد لي حكمه ولا مانع لأمره، فإن له الأمر، الأمر من قبل ومن بعد. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أخبر بشيء مما سمعوا من عذاب القبر ولم يسمع الناس معه، ولم يذكروا أنهم سمعوا ما ذكر. هو يذكر الشيء كما في حديث الخضرين الذين مر بهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان بسبيل، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث وهو مخرج في الصحيحين. ونفرت دامة فقال إن يهود يعذبون في قبورهم، ثم مر بقبور يهود وقال عليه أفضل الصلاة والسلام لولا أن لا تداخلوا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فالظاهر والله أعلم أن الناس لا يسمعون، واحتمال أن يسمعوا شيئا في الأرض جائز أن يكون بعدة أسباب أو أعمال، فلا نقطع بيقين أن ذلك هو حاصل، ولا جائز أن تكون الروح خارج القبر وينالها عذاب. قد اختلف العلماء هل العذاب على الأجساد والأرواح أو أنه على الأجساد فقط؟ إذا كانت الأجساد ظلت في الأرض فهل يقع شيء على شيء لا وجود له؟ أمور الناس في غنى عن التخلف البحث عنها والاطلاع عليها، وجزم بأن يدعى من أصوات أنها رفعت في القبور فسمعت والجزم لذلك جزم لا يعتمد على أساس دليل شرعي، لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله ذكر أن أهل النار يعذبون، فذكر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار صبحا وعشيا ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. لكن ينبغي للناس أن يتجهوا إلى الاستعجال لا إلى التصنف والترصد وتحصيل علوم الله أعلم بها. إذا كانوا صادقين فليترصد على أحاديث الملائكة في السماء، الشاهد ربما ترصد سمعا للملائكة، لكن أهل الرصد إن كانوا صادقين فليرصدوا حتى يتمدوا بما تحدث به الملائكة في السماء لحدوث أمور ونزوله عذاب وإغاظة كذا وإغاظة كذا في أمور في دنياهم. ومع هذا أن ذكر أن من سأل كاهن أو عراف فصدق ما يقول فقد كفر لنعوذ على محمد، فنحن بغنى بما أعطانا الله جل وعلا من أحكام الشريعة في أصولها وبيانها في القرآن والسنة عن التسلف والخفو ما ليس لنا به علم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هل ورد في فضل سورة الملك تبارك من أنها تنجي من عذاب القبر؟ نعم، ورد ذلك هو يقرأ في الإرادة سورة الملك تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما القول فيما يسمى بالمصارف الإسلامية التي بدأت تظهر، وصرنا نشاهد عددا من البنوك تحولت إلى معاملات إسلامية؟ سؤالي: هل يكفي لنا في إبراء الذمة أن نتعامل بمجرد الاسم وظهور هيئة شرعية؟ وهل إذا عرضت معاملة لها صورة شبيهة في بنك الربوي نعملها لأن البنك إسلامي؟ الله جل وعلا إنما حرم الربا وتغيير الأسماء وإلباس عملية إلباسا يهم أنها نصية وليست نصية لا يجعلها نصية، فإن الأحكام تبنى على حقائق الأمور لا على التسمية. فكان العرب يسمون الخمر بغير اسمها، وسأل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم فأخالهم إلى الوصف، فأرضوا عن بعض أشربة تشرب في اليمن، فقال عليه السلام قال نعم، قال هي خمر ما أشرب خليله كثير أخرى من أشرب منه الحرام. إذن هذه العمليات علينا أن ننظر هل فيها شوائب الرضا، إن كان ذلك كذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المشتبهات ومن عتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكيف بالأمور الواضحات؟ ربنا جل وعلا جعل لنا اكتفاء بما لا شك فيه ولا شبهة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ليس على البنوك التي هي مصرفية الربوية بفتح أبواب تقول عنها أنها إسلامية أو تلتزم بالبيع الإسلامية، لا يكفي هذا، ينبغي أن يكون السعيد وشد الأزر للبنوك التي تكون بنوكا إسلامية سابقة لا تأذن بأي معاملة محرمة، وأما من يفتح ليعامل من يريد الحلال بالحلال ومن يريد الحرام بالحرام فيجب أن يبتلى. والله المستعان. تزوجت برجل وأنجبت منه 5 أولاد وبنتين، زوجها هذا فارقها منذ حوالي 12 سنة من دون أي سبب، لا ينفق عليها ولا يزورها ولم يطلقها، ما نصيحتكم بفعله هذا مع العلم أنه قريب منا أي بمسافة 3 ساعات بالسيارة تقريبا، وماذا يجب عليها بالنسبة الآن له من الحق والرعاية؟ وللعلم يا فضيلة الشيخ ماتت أمه وهي كبيرة في السن، وكانت عندي مدة طويلة ولم يقم بزيارتها البتة ولم يشهد جنازتها وماتت وهي عليه غاضبة، فما توجيهك؟ لا شك أن رقوق الوالدين له أثر حتى على خاصية الإنسان، نسأل الله العافية. أما الزوجة فلها حقها على الزوج، طالبه بالنفقة والقسم في اليمين إن سمحت فالأمر راجع إليها، وإن لم تسمح فطالبته فالقضاء ينصفها إن شاء الله، وعمله إذا صح ما تقول السائلة فإنه منكر من الفعل والقول. ومن كان غاصبا لوالدته إن كانت كما تقول السائلة فإنه لا خير فيه ولا في المجتمع، فنسأل الله أن يفزع عن كل مؤمن كل بلية. والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول بالنسبة لتخزين الشمة انتشرت عندهم، وسمعنا بأن من خزنها لا تقبل من الصلاة ولا صيام أثناء التخزين، هل هذا صحيح؟ هذه المادة مادة قبيحة ليست غذاء ولا دواء، ما يكون فيها من الانشغال بها عن أعظم العبادات مثل الصلاة، فإن المخزنين حتى ما نسمع يشغلوا هي التخزين حتى يؤخروا الصلوات على اوقاتها او يجمعوا الصلاه مع الاخرى بدون السبب المعتبر للشرع. فنصيحتي للسجن الاخلاء ان يبتعد عن هذه الماده السيئه، فليست من النظافه ولا من الادويه ولا من الاطعمه النافعه، بل هي مما يستقذر الانسان لو جلس عند الاخرين وصار يرزق من ريقه مرة بعد مرة لاستقدر، فكيف إذا كان هذا مما يحجب عن أداء الصلاة في أوقاتها؟ إنها لا يظهر بها مادة محرمة لا يحل تعاطيها. والله أعلم. طبعا لكن تسأل عن النبش في أيدي النساء حتى المنصف، وأيضا في الفك الأسفل من الوجه والرقبة والصدر النقش يكون بالحنة، هل هو جائز؟ الأسف في الزينة الحل إلا ما غير خلقة الإنسان، أصل الشباب هو يغير شيئا محدودا جاسم هو مضاف، لأنه يعلم من يكون عليه هذا الشيء أنه شيء مستعار ليس تغيير للخلقة، وبالتالي في هذه النقوش والترتيبات والأصل فيها الإباحة، لأن كل ما تتغير به المرأة مما لا نص لمنعه والعصر فيه الإلاقة. حسنا التي تنصر بأنها كثيرة الرؤى والأحلام، ما توجيهكم لها؟ لا شك أن حياتها وما ذكرته من قطيعة زوجها لها تولد لها هموما، تكون تلك الهموم راكبة في المخيلة في الغالب فيحصل لها ما يحصل، ومع ذلك قد تكون هذه الأحلام رؤى حقيقية من حيث الرؤى. النبي صلوات الله وسلامه عليه أعطانا ما ينفعنا في مثل هذه المجالات، أمر من رأى رؤيا تسره أن لا يخبر بها إلا من يحب، ومن رأى رؤيا سيئة تزعجه إذا استيقظ يتحول من جنب الذي كان عليه إلى جنب الآخر ويدخل على يساره ثلاث مرات يسعود مع كل مرة من الشيطان الرجيم، يقول النبي ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. فارتجاب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الأولى والله أعلم. يقول قبل 20 عاما كنت في حالة نفسية صعبة ونذرت أن تحقق لي أمر معين في نفسي، نذرت أن أصوم شهرا وأن أتصدق 20,000 ريال، وتحقق ذلك الأمر بتوفيق الله ورحمته وكرمه ومنته، إلا أنني لم أصوم ولم أدفع المبلغ لظروف المادية، فماذا علي الآن؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى عن النذر، قال إياكم والنذر فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لكنه أمر بالوفاء بالنذر، والله جل وعلا ذكر الوفاء بالنذر في القرآن الكريم، إذا التزم الإنسان ونذر عملا يقوم به طاعة لله جل وعلا وكان يقدر على القيام به وجب عليه أن يقوم بذلك. الذي نذر في الجاهلية في الكفر أن ينحر إذنا في وضع معين صدقة أسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن نذرت أن أنحر إذنا لموانا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقف، هل فيه وثن من أوثان الجاهلية في العباد؟ قال لا. قال هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بذلك. فنذر الطاعة مما يقدر على القيام به لغاية نجد، إنه أصنع الذي ينفون بالنذر، والذي يقول صلوات الله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومفهومها أن من نذر أن يعصي الله فليس هذا بنذر، لا يجوز له أن يقوم به. الشهر أظنك تستطيع أن تقوم تصومه، إن كنت نذرت أن تصوم شهرا متواليا فصومه كما نذرت، وإن كنت نذرت أن تصوم شهرا كاملا 30 يوما فلا حرج أن تفرقها، إلا أن الجمع متواليه أولى، وأما 20,000 إذا قدرت ففي بنذرك. الله أحسن عليكم. يسأل عن سعود ما يسمى بالمصعد الكهربائي، يقول بأنه يدعو دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أثناء ركوبه. هذا سؤال دعاء في محله، لولا ما يسر الله وما هيأه من العلم وما وفق عباده بأن يهيئ هذه المركوبة لا استطاع منه، على كله من تيسير الله وهو من نعم الله وما بكم من نعمة فمن الله، فلا بأس بقراءة أبشار الركوب في المصعد أو الطائرة أو السيارة أو أي مركوب يستفاد منه. أحسن الله إليكم. يقول عند متابعتي للإمام وهو يقرأ القرآن كلما مر بأمر دعوت الله أن يحققه لي، مثل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللهم اجعلنا من المتواصين به، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين للخير، وهكذا. فهل صلاتي صحيحة؟ نعم. أحد الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح ونزه الله، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنوافل، فما صحة النافلة ولم يرد ما يمنع منه في الفريضة، فالأصل صحة ذلك فلا بأس إن شاء الله. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ أولا الحديث الصحيح رواه الترمذي وغيره، من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. الكفر أوسع من الشرك، يكفر الإنسان النعمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا ترجع بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاع بعض، وهذا المسلم فسوق وقتاله كفر، قال عن النساء ويكفرن العشير. أما الشرك فهو عبادة غير الله مع الله، وفي كلا الحالين في حال قبح وشر، لأن الحالف إنما يعظم المحلوف به، والتعظيم الحق إنما هو للحق المبين جل وعلا. النبي نهى عن أن يحلف الإنسان بغير الله، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، سمع عمر يقول أبي فنهاه وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، يقول عمر رضي الله عنه ما قلت هذه الكلمة المود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا منشئا ولا آثرا ولم أنقل خبر أحد قالها. وهكذا كان أصحاب الصحابة رضي الله عنهم في السمع والطاعة وامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن نواهيه كانوا في غاية التمام رضوان الله عليهم وأرضاهم. أحسن الله عليكم. إذا دعا الشخص بأذكار المساء والصباح فهل يأتي بها بصيغة الجامع أم صيغة المفرد؟ إذا كان نيته هي الغلاوة للمسلمين فليأتي بها جمعا، وإن كان نيته لنفسه فالإنسان ينبغي أن يفرد في دعاءه. أكبر الناس الأنبياء إذا قرأ الإنسان نيته في القرآن الكريم إذا هم يفردون فلتم ولوالدي ولمن دخل أبيت يمون على الدعاء نوح عليه السلام ماذا ربنا اغفر لنا ولوالدينا. أما إذا كان يدعو للأمة كلها فلا بأس بذلك. صلى الله عليه وسلم. من يعيب علينا نحن والإعلاميون في ذكر الأدعية في مثل الأدعية بعد الصلاة في تعليم الناس وهذه تسجل ويقول إنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة المفرد فقرأوها بصيغة المفرد، ونحن قصدنا في الإعلام أن نقرأها لتعليم الناس كأدعية الصباح والمساء وبعد الصلاة. إذا كان الإنسان يعلم الناس الدعاء ليؤمنوا وخاصة أن يأتي دينه للجنة، وإلا فلينقل لهم نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أنفع وأبرك، فإن الكلام كل ما كان بنفس كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أو أخرج إليه من غيره فإن بركة الموافقة في قول رسول الله لها أثر هذا بحول الله. أحسن الله إليكم. كيف تم ترتيب آيات وسور القرآن الكريم؟ أما ترتيب الآيات وضعها في السور فبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ترتيب السور في اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بدون ترتيب في بعض الأوقات، المصحف بن مسعود رضي الله عنه في بعض المخالفة، لكن الذي أدنى علينا الصحابة هو المتعين علينا، لأن الصحابة لما جمعوا القرآن في عهد أبي بكر وعمر ثم في عهد عثمان لما حصلت وفاة وقتل ضعف القرى أيضا ثم حصل في أول الأمر جمع الناس على مصحف العثماني بسنة العثمان جمع القرآن ثم أرسلت مصاحف بالآفاق لتكون تلك المصاحف أما بما ينقر عنها من المصاحف. يسأل عن هذا الحديث، قرأت حديثا يقول المسر في القرآن كالمسر بالصدقة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بحديث صحيح، والمسر بالصدقة جاء فيه السنة التنجيز كما في حديث السبع ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي القرآن انزل الصدقات فلعماه وإن تخفوها إلى آخره فليس هو الأفضل إلا إلى قصد المتصدق في إعلانه بالصدقة أمرا خارجا عن الصدقة، وهذا الاقتداء حمل الناس على التسابق إلى هذا الفعل الخير. وأما القرآن فإن الملائكة تستمع وقراءته في المنزل قرب للشياطين، لكن إذا حصل فيه إزعاج فلا يجهر بالجهر المزعج ولا يخفف بالإخفاف الذي لا يسمع، والله قال نبيه ولا تجهر بالصلاة ولا تخافي ولا تخافي ذلك سبيلا. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.